أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرغب وجوههم قترا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عبادتكم لغافلين. ذلك تبين كل نفس ما أسلفت ردوا إلى الله مولاهم الحق ضل عنهم ما كانوا يفترون. من الناس صالح يوم القيامة وأنهم فريق كما يبين على ذلك يخبرني في آيات جديدة ومآلهم. وهذا الافتراق الآخر تابع للافتراق في الدنيا، فهو في الدنيا فريق مؤمن وكفر فرقهم فاشل. وهذا الانكسار في الدنيا بحسب أعماله وعباداته فيختلف حالهم يوم القيامة تبعا لاختلاف أحوالهم وأعمالهم. فهم في الدنيا محسن ومسيء، مطيع لله وعاصي. ويوم القيامة فريق الجنة للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا أعمالهم لهم الحسنى الجنة والعاقبة الحسنة. والزيادة جاء تفسير الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. ومن جزائهم أنهم لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بل وجوههم بشرى، وجوههم يومئذ بشرى ضاحكة مستبشرة بخلاف الكافرين أعداء الله كما في الآية التالية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها فهذا منتهاهم وهذا مستقرهم وهذا مستقرهم. هذا توصيف أو وصف لحال الشهداء. هؤلاء هم الشهداء، هم السعداء بحق سعادة أبدية. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خلود وسعادة موقنة. ثم يذكر تعالى حال الفريق الآخر الذين كسبوا السيئة، وفي هذه الآية التقابل الذين كسبوا السيئات يقابل قولهم أحسنوا كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها يجزون بمثل عملهم. وجزاء سيئات سيئة جانب الحسنة فالأشرار ثلاثة ومن جانب السيئة فالعزة إن مثل مهم والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات وترحق من دين هذا من قلب الذي لا لا يرى قطر ولا ما لهم من الله كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل والنهار يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه فأما الذي اسودت وجوه يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسودة المتكبرين فهو أن يفسر بعضهم بعضا كأنما مشيت الحدود قطعا من الليل في هذا تعبير وتصوير وتكليف كأن الظلام ينبعث من وجوههم التكليف بحال ظلمة وجوههم وسواد وجوههم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل والنهاية والمستقر أولئك أصحاب النار نقرأ الآيتين وتجد بينهم استقرار وهما ضد اعتقادا وعملا وحالا وعاقبة ثم يدعو الله تعالى حال موقف المشركين يوم الشوق ثم يقول للنبي اين شركاؤكم كان انتم شركاء انتم شركاء بين بينكم شركاء ما انتم يعني فيدور الصراع بين المشركين والمعبودين كان انتم شركاء فزينا فيه وقال شركاء فكذا بالله شريك بينهم هنالك تبدو كل نفس كل نفس تنظر في عملها وكل أحد ينظر في كتابه ينظر في عمله وكل نفس ما أسلمت وهو إلى الله من حق وضل عن الناس الخزي والعار ويجدون ما لا يجد المشركون في أعمالهم كل يريد فأما من تتبع يمينه فهو يتبع من قلب إلى وأما من تتبع الله فهو يتبع يوم تجد كل نفس الحمد من خير وما من خير ومعنى المشهور تود لو ان بينك كل خلق كل نفس من قدم خيرا وجده ومن وجد ومن بعد وجده ويرد أن يكون سعيدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الآيات، أي للذين أحسنوا في عبادة الخالق. أحسن عبد الله عز وجل وأضاع الله أكبر. نعم. أحسن في عبادة الخالق. نعم. أي للذين أحسنوا في عبادة الخالق لأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في ربوبيته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله ما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي. يصير الشيخ أن الإحسان نوع إحسان في العبادة، وهو ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعبد الله كأنك تراه. هذا غاية الإحسان في العبادة، الإخلاص ومراقبة واستحضار كأنك ترى كأنك ترى. والنوع الثاني الإحسان إلى الخلق، أحسنوا في المؤمنين أو ما نوع الإحسان في العبادة وإحسان إلى عباد الله. شيخ ذنبي أن قوله تعالى للذين أحسنوا يشمل نوعي الإحسان. نعم. وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي، من بذل الإحسان المالي والإحسان البدني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الجاهلين ونصيحة المغرضين، وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. هؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى. الله الإحسان إلى الخلق أنواع، منها إحسان في أمور الدنيا من مال وقضاء حوائج ومساعدة وإغاثة الحقوق، وإحسان إلى الخلق بما يصلح دينهم تأديبا وإرشادا ورقية وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كل هذا داخل في الإحسان. بأن يعلم أن أعظم الخلق إحسانا إلى الناس هم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم عندهم أحسنوا إليهم بهدايتهم ودعوتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. نعم. هؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى، وهي الجنة الكاملة في حسنها وزيادة، هي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه. الله وهذا أعلى نعيم الجنة، النظر إلى وجه الله، وهو داخل في الوادي بالجنة. فالوادي بالجنة يتضمن الوادي بالنظر إلى وجه الله. فبهذا حصل لهم على ما يتمناه المتمنون ويسأله السائلون. ثم ذكر انتفاع المحذور عنهم فقال: لا يرحم وجوههم قتر ولا ذلة. ولا ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر. وأما هؤلاء هم كما قال الله عنهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها هم فيها خالدون لا يحولون. الملازمون لها الشيخ يأخذ من هذا من قول أصحاب أصحاب الجنة وصول بالصحبة للجنة تقتضي أنهم لازمون، وأكد ذلك بقوله هم فيها خالدون. نعم وليس أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا يحولون ولا يزورون ولا يحولون لا يحولون ولا يزورون ولا يتغيرون. والذين كسبوا قال الله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها الآية. لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، وذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئات المسقطة لله من أنواع الكفر والتكبير وأصناف المعاصي. أعوذ بالله، أعوذ بالله من سوء الحال. نسأل الله لنا ولكم العافية. اختر لنفسك أيها الإنسان لتكون من أي فريقين. اللهم يسلم لنا نعم. فجزاؤهم سيئة مثلها أي جزاء يصوبهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم. ترهقهم أي تغشاهم بذلة في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم. وتسليم لا يدفعهم عنه لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم. وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم فتكون سوادا في الوجوه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكم بين الفريقين من الفرق ويا أبعد ما بينهما من التفاوت. لا إله وجوه يومئذ يعني أبعد بينهما فتح وتضارع في أعمالهم وأحوالهم وعاقبتهم بين الفرق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ويوم نحشر قال يقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا أي نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم ونحضر المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم أي الزموا مكانكم ليقع الحكم والفصل بينكم وبينهم. فزينا بينهم حيث فرقنا بينهم بالبعد البدني والقلبي وحصلت فزيّلنا بينهم أي فرقنا بينهم بالبعد البدني والقلبي وحصلت بينهم العداوة الشديدة. فذان بذلونهم في الدنيا خالص المحبة وصفوا الوداد فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة. فتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا ما كنتم إيانا تعبدون. إننا ننزه الله أن يكون له شريك أو نذير. لا

يتبرقون من عابديهم وهم معهم في موقف القيامة وبرزوا لله جميعا. قال الضعفاء إلا الذين فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله؟ قالوا لو هدانا الله لهدينا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا. وبعد دخولهم النار أيضا يكون بينهم فراق ومحاجة بين المتقربين والمتقين، وإذ يتحاجون في النار فيكون ضعفاء إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا؟ قال الذي إنا كنا فيها إن الله قد حكم بيننا. فمن جوانب الخبر عن يوم القيامة ذكر ما يجري بين الأتباع والمتبوعين وبين العابدين والمعبودين من المؤمنين والصالحين أو من غيرهم. فالمشركون لهم أئمة ودعاة ضلال يقودونهم مثل فرعون وقوم فرعون، الله تعالى يقول يقودهم قوم أورده النار ومحتمل فهو إمامهم ومقدمهم إلى آخر سائر أئمة الضلال ودعاء الشرك والكفر. فللمهتدين أئمة وهم الأنبياء ودعاة الخير، وللكفار أئمة وهم دعاة الشر الشياطين الإنس والجن. نعم.